نجتمع في بيوت الله تعالى نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، ونحن في مجلس ذكر الله تعالى تحفنا الملائكة وتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا الله في من عنده. إخوة الإيمان، هيا بنا نبدأ معا فقرات أمسية الليلة. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان

See you.

وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وكانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد الأوقاف الجديد بقرية الخطبة مركز مدينة السادات